وعرف أن الناس لو تكلموا فيه لأسقطوه. والبخاري نفسه أخذ ما يشبه القدسية، لدرجة أن بين العوام لو واحد قال كلمة غلط يقول يا أخ غلط، يقول احنا غلطت في البخاري. لا ايه غلطت في البخاري؟ لدرجة أني مرة سمعت الشيخ كشك الله يرحمه بيقول واحد تقدم في الصلاة بيصلي وبعدين ايه بيقرأ في صلاة المغرب إلهكم التكاثر، فواحد رد عليه ألهاكم، هو إلهكم التكاثر وهو كده لأنه واخد القرآن من أراه كده إلهكم التكاثر. يا ابن ألهاكم، لا إلهكم ألهاكم، خلاص بقى الصلاة هتبوظ اهو، خلصوا صلاة. يا ابني جبت إلهكم من ايه؟ ده هي ألهاكم التكاثر. قال له يا أخي احنا غلطنا في البخاري. قال له يا ابني القرآن. ها؟ يعني شوف المسألة، يعني كلمة كلمات دارجة حتى على اللسان. احنا غلطنا في البخاري. إذن لم يأخذ البخاري هذه المكانة إلا بتواتر شهادات أهل العلم أن هذا هو أجود كتاب على وجه الأرض بعد القرآن. مش معنى انه اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل انه زي القران ما فيهوش غلطه، لا ابدا. البخاري في احاديث العلماء مختلفين في صحته، بس من الذي يستطيع ان يفصل فيها؟ هذا الاعور، ها، اللي بيفكرني بصاحبه الاعور ايضا، كان عنده بغبغان اعور فجاي يحط البغبغان في القفص أم حطه بره القفص، جاء البغبغان يهرب أم دخل القفص، ها؟ فلما يكون واحد زي ده هو يأتي على أمتن كتاب استعصى بعضه على أكابر أهل العلم، حتى قال الحاكم النيسابوري الذي وضع كتاب المستدرك على الصحيحين إن تراجم البخاري حيرت العقول، إن تراجم البخاري حيرت العقول. ليه؟ كان غواصا على المعاني، وكان شغل الأئمة زمان وعلى سيما البخاري بالشفرة، لا يسلس البخاري قياده لغبي ولا لنصف ذكي، بل لا يسلس قياده إلا لرجل في غاية الذكاء. فالأحاديث الموجودة في البخاري جمهور متونها صحيحة، لكن الكلام بيبقى في الأسانيد، وده بيبقى له أصول وما ينفعش يتناقش فيها إلا أهل العلم، لأنهم لن يفهموا هؤلاء إطلاقا مقصد البخاري الموضوع. لكن هو أصح كتاب. هتقول الغلط في البخاري بنسبة 2% 3%، أصح كتاب بعد البخاري مسلم مثلا هتكون نسبة الغلط فيه 5%، و95 صح. فأنا عندما أقول أصح كتاب مش معناه أنه زي القرآن، لا، ما فيش سن ما تقدر تحط سن ألم، لا تقدر تحط سن ألم، وتقدر تعترض، والدارقطن له اعتراضات معروفة، والإسماعيلي في المستخرج عن البخاري له اعتراضات معروفة، أبو علي الغساني والجياني، في حاجات بس أهل العلم فقط هم الذين يعرفونها. فالنهاردة لما أجي أقول لك إن البخاري يهاجم، ماذا أنتم فاعلون يا شباب؟ قبة السنة الآن تهاجم، ماذا أنتم فاعلون؟ هل تفعلون كما فعل زيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما المعونة على قدر المؤنة، على قدر همك. الدين ده يحتاج إلى فدائيين ينبذون ما يطمح إليه غالب الناس، ويتعلمون ويثابرون في التعلم، لا يشتهي ما يشتهيه غيره من الناس، عايز يتزوج وعايز شقة وعايز سيارة وعايز عمل مش عارف، لا، نحن نريد رجالا للعمليات الخاصة اللي هم الكوماندوز، يسف التراب ويأكل ورق الشجر،

وكنا حاضرين عند شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي ودرس في أصول الفقه كده واتكلم وعارفين إن الأمر للوجوب، فكلمة صلوا أمر، يبقى إذن ركعتين قبل المغرب إيه؟ واجبة. والعالم عندنا في البلد يقول لك المغرب غريب، وقال صلى الله عليه وسلم المغرب جوهرة فالتقطوها. أنا ما أعرفش جايبينه منين، حتى الكتب الوضاعين مش موجود في هذا الحديث في حدود علمي، كذابين نفسهم ما عملوش الحديث ده خلاص. وكان في أذان المغرب يدا ويقيم في نفس واحد. إحنا حبينا نعمل فصل بقى، فكنت أنا الإمام اللي بصلي بالناس، والمؤذن تبعي كان شاب صغير كده في تاني إعدادي، فاتفقت عشان نقيم السنة رغم أنوفهم جميعا إن أنا هقف في القبلة يا ابني، أول ما تخلص أذان هقول الله أكبر عشان ما فيش حد إيه يقول لي أقم الصلاة. فكان يعود يشتموا فينا وإحنا بنصلي، وأنا مستغرب، طب بدل ما تقعد تشتمني على طول ركعتين ما تقوم يا أخي تركع حاجة، صلي لك ركعتين ولا حاجة، ما كانش يصلي ركعتين. بل والله كانوا أحيانا يرموننا بالفحش، يقول لك والله زبطتهم ورا المنبر. الله في الجامع كمان، والله كلمة دي واحد قالها الله يرحمه، يعني حتى افترى، يعني حتى مش ومستني يصلي المغرب، يعني حاجة تخلي النافوخ يطق يعني. وفضلنا نهابر والقصة دي. طيب ما هو أنا لو حد مثلا نبين أو أنا قريت الحديث، أنا عندي محبة السنة ونفسي الناس كلها تتبع السنة عاطفة، بس لمن شاء دي ما خدتش بالي منها خالص. جينا بقى على تحريك الإصبع، فأنا بحرك الإصبع وأرى أن زيادة كان يحركها، لا أراها شاذة. في كثير من المشايخ يرى شاذة ويقول لك إنما هي الإشارة فقط دون التحريك والكلام ده. أنا شايف باجتهادي ونظري في طرق الحديث والكلام ده هو، وعارف أن زائدة بن قدامة تفرد بها، لكن هي عندي ليست شاذة، فكنت بحرك ولا أزال أحرك لحد النهاردة، بس كنت أنا بحرك بطريقة معينة. لما رحت للشيخ الألباني رحمة الله عليه وصليت جنبه فشفني بحرك فاستغرب، قال لي من أين أتيت بهذا؟ قلت له من كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا لا أقول بهذا. أنا شكيت في عقلي، أنا لا أقول بهذا، الشيخ بيقول لك يحركها، أنا كنت بعمل كده واخد بالك. لا الشيخ قال لي لا، أنا ده اسمه خفض ورفع، اسمه إيه؟ خفض ورفع، والحديث قال يحركها، فأنت زودت على المعنى. قلت له طب أحرك إزاي؟ قال لي تثبت إصبعك ناحية القبلة وتحركه في مكانه هكذا سريعا ولا تصرفه عن القبلة، يعني حتى ما تعملش كده خفض ورفع، لكن أنا بقولك يحركها يبقى تعمل كده. فأنا بقى إيه على قديمه كنت إيه أعمل كده. فطبعا اللي بيصلي جنبي رجل فلاح، واللي بيصلي على شمالي يميني فلاح وشمالي فلاح، ما هو من العزبة بقى من عندنا. فهما كالعادة يرفع في أشهد أن لا إله إلا الله، حاطط إيه صباع وخلصنا. لا هو شايف أنا طول الصلاة عمال إيه أعمل له كده واخد بالك. فأول ما خلصت الصلاة فبقول لي هو أنت بتنطر دود؟ قلت له أنت بتستهزئ بالسنة؟ دي سنة النبي، كيف تستهزئ بالسنة؟ وهو بقول لي إيه؟ طم ولخبط الدنيا. جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة تكون في وتر من الصلاة، يعني في الركعة الأولى والثالثة، لأن بعد الركعة الثانية في إيه؟ تشهد، وبعد الركعة الرابعة في تشهد، فأنت بتقعد طبيعي. لكن جلسة الاستراحة كما في حديث مالك بن الحويرث في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا. ودي قاعدة إيه؟ كأنك على الرضف، يعني على حاجة سخنة على طول، أول ما تقعد تقوم. فطبعا أنا بعد الركعة الأولى العادة الناس بتقوم قايمة للركعة التانية خلاص. أنا بقوم قاعد الأول ثانيتين وبعدين أقوم إيه واقف، فاللي جنبي سرحان فيقوم قايم يلاقيني لسه قاعد، يقوم قاعد أقوم أنا قايم، ها فيقوم هو قايم بس بطريقة إيه لا إرادية كده زي المفزوع، يبقى كأنه مش مركز في الصلاة، يعني أنا كده فضحت إنه مش مركز في الصلاة. بعد الصلاة لازم تحصل خناقة بينه وبينه، وأنا متمسك إن دي السنة ولا بد من إقامة السنة ومش عارف الكلام ده. وكان من الممكن جدا إن احنا نمرر المسألة لو كان لنا حد يرشدنا كيف نعامل الناس، ما عرفناش الكلام ده الا بعد ما درسنا عند بقى الشيوخ وكبرنا بقى في السن شويه وعرفنا الدنيا ماشيه ازاي. انا حليت مشكلتي مع الناس بازازه عطر ورد، تعرف الازازه الموبيليا دي، كان زمان فيها ورد ومسك والكلام ده، كانت الازازه بحوالي 15 قرش انا ذاك، لكن كانت ريحتها جميله وكده. فبعد ما اتعلمنا ازاي يعني نعامل الناس والكلام ده، كنت اخد الازازة العطر معايا وانا الامام بتاع المسجد، فقبل ما اصلي اقوم واخد الصف من اولهم افتح ايدك وابتدي اعطرهم ايه كلهم، وبعدين اتقدم واصلي. لدرجة ان لما كنت أقول استقيموا أرحمكم الله يوم عاملين لي كده، ها أنت بتشحت يا ابني ولا إيه؟ عايز حسنة ولا إيه؟ اتعودوا إيه إن إيه على طول، لأن أول ما تضير لهم كده يبقى خلاص، يبقى أنا وإيه أشغل البلي تمام. نسيت مرة أجيبها، رجعت البيت جبتها، لأن في واحدة كانت من أرحامي ربنا يرحمها، كانت تبعت ولادها الجامع مخصوص علشان يحطوا عطر وهي تقعد تشم في إيديها، ست فلاحة يعني. حليت مشكلتي مع الناس كلها بالإزازة ب15 قرش، وعرفنا كيف نصل إلى قلوب الناس. فأنا عايز أقول أنتوا النهاردة الحمد لله في يعني خير وعندكم مشايخ، على الأقل تستطيع أن ترحل إلى أي بلد، تستطيع أن تلقى أي شيخ، ممكن تشوف شيخ في التلفزيون، ممكن همتك تعلو شوية تروح أي محافظة محافظات تلقى شيخ من الشيوخ، يعني ليس عندكم ذاك الفقر العلمي والفقر الأدبي الذي كان عندنا قديما. فأنا أريد يا أخوانا أن ننبه، هناك أناس كثيرون يريدون أن يسرقوا عقولكم وقلوبكم، فاحذر. وكل شيء أرجعه إلى القرآن والسنة، فهو مصدر عزنا وهو أصل حياتنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب في الوحي. طيب إذا أعرض عن هذا الوحي إيه النتيجة؟ التهديد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إذا ترك الاستجابة للوحي يحول بينه وبين قلبه، لو حتى حاول يرجع بقلبه ما يعرفش. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأختم بالحديث الذي رواه الشيخان، وهي حكاية نزلت من أجلها آية حدثت للزبير بن عوام رضي الله عنه، أنه كان ما وجار له من الأنصار، الزبير له أرض، الأنصاري له أرض، أرض الزبير في العالي، أرض الأنصاري منخفضة قليلا. أراد الزبير أن يسقي أرضه